لأجل أن لا يرى وجهه وهو يسأل. جاء الخرج من ربك جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخره. أمرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قانتا لله حنيفا نائلا عن الشرك، ولهذا أكده بقوله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه واختاره وصفاه وهداه إلى صراط مستقيم. واعلم أن الله تعالى اجتبى إبراهيم حتى اتخذه خليلا له، والخليل معناه هو الذي بلغ المحبة غايتها. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وها هنا مسألة أخرى ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل أعلى من الحبيب، الخليل أعلى من الحبيب، ولهذا محبة الله عز وجل تكون بعباده الصالحين، كما قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه، وأخبر أنه يحب الصابرين وأنه يحب المتقين وأنه يحب المصلحين، لكن الكل خاصة بإبراهيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهي أعلى. ولا تقتضوا بعامة الناس الذين يقولون محمد الحبيب وإبراهيم الخليل، بل نقول كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن محمدا خليل الله وأن إبراهيم خليل الله. ثم قال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لأنعمه. والشكر هو القيام بطاعة الله. ونحن الآن نذكركم أيها الإخوة بنعم الله علينا، إنما في هذه البلاد أنعم الله علينا بنعمتين عظيمتين، نعمة الدين ونعمة البدن. أما نعمة الدين فهي نعمة الإسلام ولله الحمد، فإن هذه البلاد منها بدأ الإسلام وخرج إلى أقطار العالم وإليها يرجع ويرجع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان يأجر إلى المدينة كما تأجر الحية إلى بيتها. فبلادنا هذه ولله الحمد منها خرج الإسلام وإليها يعود. هذه النعمة التي لو خرجت من هذه البلاد وفتشت في الأقطار الإسلامية لوجدت عندهم من الانحراف الكبير في العقائد والأعمال والأخلاق. ولست أريد بكلام هذا، أريد بذلك التنكير عليهم أو أن يشمل ما أقول لكل فرد منهم، لا، ولكني أريد التحقق بنعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، وأسأل الله تعالى لبقية المسلمين الهداية والسلام. أما النعمة الثانية فهو نعمة الأمن، نعمة الأمن، الطمأنينة، رخاء العيش، هذا أيضا لا يكاد يوجد في بلاد من بلاد الدنيا فيما نعلم، وهو نعمة عظيمة. ولهذا امتن الله به على قريش فيما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر هذين الأمرين، الإطعام من الجوع وأمن من الخوف، فلا شك أنهما من أكثر النعم. أيها الإخوة، لو أننا لا نستطيع أن نتغذى ولا نتعشى ماذا تكون الحال؟ لو أننا لا نأمن على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا ماذا تكون الحال؟ إذا فعلينا أن نذكر هذه النعمة العظيمة. واعلموا أن النعمة إذا لم تشكر فإنها تدوم. قال الله عز وجل فإن تولوا فاستبدل قولا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فنعمة الإسلام إذا لم تشكروها ولم تقوموا فيها بالواجب فإنه يوشك أن تسلب عنكم، يوشك أن ينزع عنكم الإسلام وأن يحرق وأن يمحى من قلوبكم الإيمان والعياذ بالله إذا لم تقوموا.

ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو ولم يذكر من ندعو، يعني ادعو من يتوجه اليه الدعوه من نفسك اولا واهلك وجيرانك والاقربين الاقربين وكل ما استطعت منهم. ادعو الى سبيل ربك، وقوله الى سبيله اي دينه. وانظر يا اخي قوله الى سبيل ربك، بعض الناس يدعو الى سبيل الله ويريد من عباد الله ان يقوموا على دين الله، ويكون يدعو الى سبيل الله حقا بحيث لا يغضب اذا عصى الناس الا لله، ولا يستحسر اذا عانده الناس، بل يستمر في دعوته لانه ليس يدعو الناس لنفسه ليبدلوه ويعظموه ويوقروه، انما يدعو الى سبيل ربه، فهو مصر دائما على الدعوه سواء اوذي بالله او اكرم بالله، لانه يدعو الى سبيل الله. ثم ان الذي يدعو الى سبيل الله لو تبين له الحق في غير ما هو عليه رجع الى الحق وخالف ما كان عليه، فلا يهم ان يقول كلمه الحق ولو كانت على نفسه. اما الذي يدعو الى نفسه فانه يصر على قوله ولو ظهر ان الحق بخلافه، فهذا دعا الى نفسه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمه هي الصواب، يعني دعاء نقول الحكمه بحيث تكون حكيما تنزل كل انسان منزلته وتوجه كل دعوه الى من يستحقها على حسب الحال. والحكمه كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. بعض الناس ما يعرف يدعو بالحكمه، فإن ياتي رجلا عند المسجد والناس يصلون فإذا أراد أن يدعوه قال يا حمار يا خبيث يا كذا وكذا من ألقاب السوء لماذا لم تصل؟ وهذا ليس بصحيح. الواجب أن تدعوه بالحكمة والذكر واللين، وليس هو أعظم من فرعون ولست أعظم من موسى، وقد قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ونحن الآن في هذا العصر في عصر اللين والرفق والإيضاح والبيان والإقناع، وأنا أقول لكم كل إنسان يوافقك على ما تدعوه إليه من غير اقتناع بما تقول فإنما خوفا تعلم أن الثمرة تكون قليلة، لكن إذا أقنعته ودعوته بالحسنى وبينت له الحق ورغبته فيه وحذرته من الباطل فإنه يقبل وينشرح صدره ويطمئن قلبه ويقبل إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله. ثم قال والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة تشمل حسن الإلقاء وحسن الإقناع. حسن الإلقاء بأن يكون إلقاؤك على وقت حسن بقدر ما تستطيع، وحسن الإقناع بحيث تأتي بالحجة البينة الظاهرة المقنعة. ونحن نضرب مثلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين حاج رجلا بربه، ألم ترى الذي حاج إبراهيم بربه أن آتاه الله الملك وملك آتاه الله الملك فجعل يحاج إبراهيم في ربه، ينشئ الرب إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فبيده الحياة وبيده الموت يحيي ويميت، من الذي نفخ روح الإنسان في بطن أمه؟ أليس هو الله عز وجل؟ يأمر الملك فينفخ فيه الروح. ومن الذي يميت الحي؟ أليس هو الله؟ بلى هو الله عز وجل يحيي ويميت. قال هذا الملك أنا أحيي ويميت، كيف أنا أحيي ويميت؟

ثم ينسى نفسه، ربما وهو يصلي يفكر ليش ما رحت الزام اقول لك عصم، ليش ما رحت الزام اقول لك اترك الربا، ليش ما رحت الزام اقول اترك التامينات والميسر والاشياء المحرمه، فيشتغل بغيره عن نفسه. لا لا تحزن عليهم ولا تتعب، لكن ادعو الى الله، لا تترك الدعوه، ولكن انما عليك البلاء والله بصير بالعباد. ولا تك في طريق مما ينكرون، مما ينكرون به ويحاولون ان يصدوا الناس عن دينه، لا تك في طريق من هذا، لان الامر الى الله. ولهذا قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يتقون الله عز وجل يكون الله معهم ينصرهم ويكذبهم ويعينهم على امورهم. وكذلك الذين يصلون الى عباد الله ويصلون في عباده الله يكون الله تعالى معهم ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم في امورهم تبارك وتعالى. وبعد ان اتمنى ما تيسر من القول على هذه الايات الكريمه، نرجع الى موضوع المحاضره وهو الايمان بالله عز وجل. الايمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن اربعه امور. اولا الايمان بانه سبحانه وتعالى الحي القيوم الكامل في حياته، حياة الله عز وجل كاملة متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحياة الله عز وجل ووجود الله عز وجل قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والحس، كل هذه الأدلة الستة متطابقة على أن الله تعالى موجود حي قيوم سبحانه وتعالى. لو أننا لو كان أمامنا رجل يتلو عليه القرآن ويقول أنا لا أصدق القرآن، نتلو عليه ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لا أصدق، ويقول إنه لا يؤمن بأن الله موجود والعياذ بالله، نقول له ما رأيك لو قيل لك إن قصرا مشيدا مزينا بالثريات وبالأنهار المضطردة وبالأشجار الباسقة وبالزهور المتنوعة البهيجة، لو قيل لك إن هذا القصر يجب في دون أن يبنيه باني، ماذا نرى حد؟ لو وجد هذا تصدق بهذا ولا لا؟ نسأل هذا الممكن لوجود الله. لو قيل له هذا تصدق أن هذا القصر العظيم المنظم وجد بدون باني، ماذا يقول؟ يقول لا أصدق قطعا. نقول له هذه السماوات والكواكب والنجوم والشمس والقمر والبشر والجبال والأنهار، من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها على هذا النظام البديع العجيب؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أي الشمس منذ خلقها الله وهي على من يعلم لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا تعلو ولا تذهب يمينا ولا شمالا، بل انما تسير على حسب امر الله عز وجل. احد من البشر خلقها؟ ابدا. خلقت نفسها؟ لا. اذا لم يخلقها الا الله. انت بنفسك الان الم تكن اذا كان يخاطبنا وله 30 سنة نقول له انت بنفسك قبل 35 سنة هل انت الموجود؟ سيقول نعم ولا لا. ولو 30 سنة يخاطب رجلا له 30 سنة قلنا له انت قبل 35 سنة هل انت موجود؟ سيقول لا. كم قلنا له اذا من الذي اوجدك؟ امك؟ ابوك؟ لا، الذي اوجدك هو الله عز وجل. قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إذن الذي خلق هو الله، ما تستطيع أن تصنع ولا أبوك. ولهذا إذا كان الإنسان عقيما والله جل وعلا أخبر بأنه يخلق ما يشاء، يعبد من يشاء الناس ويعبد من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم معناه يعني يجد بعضهم يتزوج بعض، يزوجهم يصنفهم يعني يجعلهم أصناف ذكورا وإناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما. الناس لا لتعملتهم وجد بعض الناس ما ولده إلا ذكور، وبعضهم لا يولد له إلا إناث، وبعضهم يولد له ذكور وإناث، وبعضهم لا يولد له أحد. هذا الذي لا يولد له أحد لو طاف بأقطار الدنيا كلها وعلى كل طبيب ماهر يريد أن يجعلوا له من مائه ولدا ما استطاعوا أبدا. إذا فالذي أوجدك هو الله عز وجل وهو سيقر بهذا، فإذا أقر بهذا نقول إذا يجب أن تطل بوجود الله عز وجل. لو قالوا إن أبا حنيفة رحمه الله وهو الإمام المشهور إنه جاءه طائفة من السنية الذين يحبون الخالق، وقالوا له إننا سائلوك أيها الإمام عن الله، أعطيت لنا الله، وقلنا إن أبا حنيفة رحمه الله سكت فأعادوا عليه قالوا أثبتنا. ثم الناس لما رأوا ساكتا ظنوا بأنه انهدم، فقال لما أعاد عليه المرة الثانية أو الثالثة قال أنا أفكر في سفينة جاءت إلى دجلة، نهر من العراق إلى دجلة وليس لها قبطان يقودها، فأرسلت في الموتى ونزلت الحمل وانصرفت من حيث جاءت، وهناك رجال ولا أحد، لا ملاكون ولا عروض. قال سبحان الله أنت أصابك جنون، كيف تقول هذا الكلام هذا؟ قال لهم إذا كنتم لا ترون هذا ممكنا وأن مثل هذا الكلام نوع من الجنون، فلماذا هذه السماوات العظيمة الشمس القمر النجوم الجبال الشجر الدواب إلا بخلقها؟ هل يمكن أن تخلق نفسها؟ هل يمكن أن تكون بلا خالق؟ وحينئذ خصمهم وغلبهم في الحجة وعجزوا أن يقولوا شيئا، وهذا دليل عقل قدر ما حدثوا أبدا. ثم إننا نشاهد أيضا المحسوسات ما يدل على وجود الله، وكل ما يقرأ قول الله عز وجل في عدة آيات من القرآن، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إذا هناك مدعو وهو الله عز وجل، وقادر على إجابة الدعوة وهو الله عز وجل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرجو لكم ما يكون قد مر عليكم. دخل رجل والنبي عليه الصلاه والسلام يخطب ذات يوم، يخطب الناس يوم الجمعه، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاه والسلام يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس بن مالك قال الحديث رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قطع، يعني ولا قطع فيه، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينه ياتي من جبل السحاب. يقول فدار السحاب امثال الجبال، امثال الجبال مثلهم حتى انتشر في السماء وصار له رعد وبرق ونزل المطر كما نزل نبينا صلوات الله وسلامه عليه من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته. سبحان الله العظيم، من الذي اجابه؟ الرب جل وعلا. لأنه قال اللهم أغثنا ووجه الخطاب إلى الله وأجابه الله عز وجل بهذه الدعاء العظيمة، لأن الله يقول عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعتبروا يا جماعة، اعتبروا بقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة أي لهم بالسابق، كل المخلوقات الميتة تزجر زجرة واحدة لتقوم من موتها إلى ربها، فإذا هم بالساهرة على سطح الأرض أحياء. قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة بالساهرة فلمح بالبصر، ما أسرع لك البصر. فهذا أمر الله عز وجل. المهم أن النظر صار ينزل لمدة أسبوع وولد على المدينة وعلى ما حولها، ثم دخل رجل أو رجل الأول أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء. الإنسان لا يستأصل لا على هذا ولا على هذا، تهدم البناء وغرق الماء، فادعو الله يصبره. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا عليك، وجعل يشير بيده هكذا حوالينا هكذا. يقول الراوي فما يشير الى نافيه من السحاب الا الفرج، فمن فرج اسلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان يزيلها بيده ولكن بامر الله سبحانه وتعالى. قال فخرجنا نمشي في الشمس وصار المطر حول المدينه. هذا اكبر دليل على وجود الخالق جل وعلا وعلى قدرته وعلى اجابته لدعائه. اذن فهو الرب العظيم الخالق القادر الملك المتصرف، وهذا هو توحيد الربوبيه. اما توحيد الالوهيه وهو الامر الثالث مما يتعلق بالايمان بالله، فان لا تصرف شيئا من العباده الا لله، لا تعبد الا الله عز وجل، لا تخشى الا الله، لا تتقرب الا الى الله، لا تنم بعبادتك مدح الناس ولا ثناء الناس ولا التقرب الى الناس، ولا تنم بعبادتك شيئا من الناس. ولهذا قال اهل العلم ان الانسان اذا فعل العباده من اجل الدنيا غرق العباده وصار آدما. وقالوا لو ان الانسان حج لغيره من اجل ان ياخذ المال فقط فحجه باطل وحرم عليه هذا الامر، لان من اراد الدنيا بعمل الاخره فقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا لا تحسن العبادة من أجل الناس. من الناس من إذا صلى في بيته نفر الصلاة، وإذا صلى وحده واحد صين الصلاة يزينها لمن؟ لبشر مثلي لا ينفعه ولا يملك له نفعا ولا ضرا. كذلك ايضا لا ينبغي بل لا يجوز ان يرائي الانسان بعباده ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. حتى في طلب العلم، وانا اوجه هذا القول الى طلبه العلم، لا يجوز للانسان ان يطلب العلم في الكليه اي كليه كانت من أجل أن ينال الراتب أو المرتبة، لا، اطلب العلم للعلم، اطلب العلم لحفظ شريعة الله ولرفع الجهل عن نفسك ولرفع الجهل عن عباد الله ولأجل أن تدعو إلى سبيل الله على بصيرة. هذه النية الخالصة، وأنت إذا نويت هذه النية ما فاتت شيء من الدنيا، إذا تخرجت سوف تنال المرتبة التي نالها الرجل الآخر الذي لا يريد بطلب العلم إلا نيل المرتبة والحصول على الراتب. حذاري أيها الإخوة، حذاري أن تكون نيتكم جميعا أن لا تنموا بطلب العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله، لا تنموا به إلا وصولا إلى الدنيا، فإن ذلك ضار وتراث لخير كثير تزوجونه على أنفسكم. أما الأمر الرابع بما يتعلق بالإيمان بالله فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. كلنا يعلم أن القرآن مملوء من أسماء الله ومملوء

ليتعرفوا الى اثار المغفره والرحمه اشرف لكم ورحمكم. لكن لما راى ان يتمزح ويثنى على نفسه قال: نصح عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اسال الله ان يعمنا جميعا من مغفرته ورحمته. كذلك اذا علم بان الله سميع بصير. سميع بصير. سميع يسمع كل قول وانحب جل وعلا. ماذا يكون مقامك وان تكون من هذا الايمان؟ مقامك ان تسمع الله ما يرضيه. تسمع الله ما يرضيه من ذكره والثناء عليه وتلاوه كتابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه يسمع. كذلك تحذر ان يسمع الله منك ما يحبه. فتتجنب ما يحب الله لانه يسمع جل وعلا. هو على عرشه فوق خلقه ولكنه يسمعه سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه شيء من اسرار ولا انكار ولا قلب. يسمع امير المؤمن ويئن تحت فراشه جل وعلا. كذلك اذا علمت انه بصير تحب ان يراك في طاعته. تذهب الى المسجد لتصلي لانه يراك. سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الاحسان فقال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فتذهب حيث امرك ليراك ويصيبك جل وعلا. كذلك ايضا اذا علمت وامنت انه يراك لا يمكن ان تحب ان يراك على معصيته حتى لو كنت في بيتك وحده لانه يراك جل وعلا. لو كنت في حجره مبتلى ظلمة ما حولك احد فاعلم ان الله يراك. لا يخفى عليه شيء من اعمالك. فاذا علمت بهذا فانه لا بد ان ينهاك هذا الايمان عن ان تعصي الله عز وجل في هذا المكان الذي افترضت به عن جميع المخلوقين. ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث كنت مهما كنت وفي اي مكان. هو سبحانه وتعالى يعلم بك ويسمع قولك ويراك وهو على عرشه جل وعلا. لانه سبحانه وتعالى ليس معنى قوله مع خلقه انه في الارض، لا، لانه جل وعلا على عرشه استوى وهو على عرشه فوق خلقه. لكنه جل وعلا يعلمهم، يعلم ما في ضمائرهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر سنونهم ويصرف اقوالهم. ومن كان هكذا فهو معهم وان كان فوق عرشه جل وعلا. على كل حال الايمان بالاسماء والصفات من اعظم ما يحمل الانسان على طاعه الله عز وجل. ولكن تكثر مما ذكرت لك من قبل، تكثر من التمثيل او التشريع. واعلم انك لم تدرك ذلك مهما فعلت، وان هذا يؤدي الى كل التعظيم والعياذ بالله او تزيل بالخلق. اضرب لكم مثلا سريعا. كلنا يعلم اننا ونحن احياء في نروح فيما روح. أليس كذلك؟ هذه الروح فيها الحياة. ما دامت الروح في البدن كانت تتكلم وترى وتسمع وتظهر وتشعر. لكن إذا خرجت هذه الروح من البدن ماذا تكون؟ قيمة من اللحم والعظم والعظام. لا تسمع ولا ترى ولا تتحرك ولا يذهب ولا تزيد. ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم وما استطاعوا مضيا ولا يخون. اسالك الان سر في هذه الروح، ايش هذه الروح؟ نعم تستطيع؟ نعم تستطيع. وهي في جنبك وهي بين الروح وهي من قوله حياتك ما تستطيع ان تصفها وهي خلق من خلق الله عز وجل. كيف تستطيع ان تتوصل الى وصف الخالق جل وعلا بمعنى الى معرفه حقيقه صفاته؟ ان هذا امر في غايه الاستحاله. ولهذا يجب علينا ان نقول عن هذا الامر كما قال الامام مالك رحمه الله: الكيف غير معقول، يعني غير مدرك بالعقل فلا تحاوله. فاذا كان غير مدرك بالعقل فان الدليل السمعي الشرعي لم يات به ايضا. فانتفع عنه الدليلان العقلي والسمعي فاصل الصرف عنه. ويروى هذا الكلام عن مالك انه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، لكن النقد الاول اثبت الامر. على كل حال عرفنا ان هذه الاسماء الحسنى والصفات العظيمه العليا يوجب الإنسان كما رفع الله عز وجل، وإذا أطاع الإنسان ربه وقام بمرضاة الله عز وجل فإنه يسأل في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة يا إخوانا، كلنا يجد السعادة في الدنيا والآخرة. حتى الكفار يجدون السعادة في الدنيا، ولكن الثمن كثير. أقرأ عليكم قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالح بشرط أن يكون فيه عن الإيمان وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنأتينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هذه سعادة الدنيا، ولنأتينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه سعادة الآخرة. الله أكبر. كلنا ننشد ذلك والله ونعلمه، ولو في كلمتين فقط: عمل صالح مبني على الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسلوك. الملوك فيما يظهر الناس هم أنعم الناس في كلهم، معلوم الخاطر، لكنهم ليسوا والله أنعم من أهل العمل الصالح والإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنسقينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن حقا يسافر القرى كما لا يسقط، يصاب بالسراء فيشكر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذرا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصاب بالراء صبر فكان خيرا له، وإن أصاب بالسراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لكن غير المؤمن إذا أصابته السراء انتحر ما يصبر، إذا أصابته السراء صبر وعشر والعياذ بالله. المؤمن يعرف قدر الله عز وجل، ويعرف حق الله عز وجل، ويصبر على قدر الله، ويصبر عند السراء، ولهذا لا أحد أنعم منه أبدا. ومراد الإيمان بالله إذن السعادة في الدنيا والآخرة، طيب العيش، راحة القلب، طمأنينة النفس، الانشراح، يكون الإنسان دائما بسرور، حتى لو وجد من كل الناس يكون مسرورا لأنه يجد ذلك الطريق من الله عز وجل. حتى لو حل به كثير من الثقلاء لا يرى الا خفيفا في مرضاه الله عز وجل. والانسان المؤمن اللهم ان يسالك يوم لكم ان يجعلنا من المؤمنين. الانسان المؤمن حقيقه هو والله انعم الناس عيشا واريحهم دارا واشدهم طمانينه في القلب. فعليك يا اخي ان تكون محققا لايمان بالله عز وجل، واعلم ان هذا الايمان شجره يحتاج إلى ري، يحتاج إلى سقي. ما هو الرقي وما هو الماء الذي يسقى به؟ هو الطاعات التي شرع الله عز وجل بتنمي الإيمان وتكمل الإيمان وطول الإيمان حتى لا يزل ويزول كل شيء. العمل الصالح في الإيمان بمنزلة الماء للأشجار. وعليك يا أخي أن تكون دائما في طاعة الله عز وجل، دائما معظما لربك، خائفا من عقابك، دائما مشدا لربك، راضيا لثوابك. قد يقول قائل: كيف الطريق الذي يوصلني الى محبه الله؟ كيف الطريق الذي يوصلني الى محبه الله؟ انا احب ان من يحب الله ويحب ان الله يحبني. انا اقول لكم: اسلك جلسة خفيفة تأمل في نفسك، هذه النعم التي تطرى عليك ليلا ونهارا، وهذه النقم التي تنتشر عليك سرا وجهارا، من الذي أنعم بها؟ من؟ الله عز وجل. إذا نحب الله عز وجل لما يقضينا به من النعم. وطبعا الآن ولله المثل الأعلى، لو أن رجل من الناس أعطى 10 ريالات يحب هؤلاء؟ يحب طبعا. أن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها، فما ذلك بالنعم التي لا تحصى. وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها، فأنت شاهد نعم الله عليك وحينئذ تحب الله عز وجل. طيب أنت تريد أن الله يحبك، أليس كذلك؟ وهذا هو بيت الحقيقة كما يقولون. ليس الشأن في أن تحب الله، لكن الشأن في أن يحبك الله. الطريق إلى أن لا يحبك شيء بسيط. نزلت الآية أو قال بعض السلف إن في القرآن آية تسمى آية المحنة، وما هذا امتحان، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. زعموا أنهم يحبون الله، فقيل لهم: الميزان والقرآن بسيط. اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا اتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم تحبون الله حقا، واثمر أن الله يحبكم. هذه الثمرة، وهذا هو الشأن، أن الله يحبكم. ولهذا ما قال الله عز وجل في الآية: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم. بل قال: يحبكم الله. وهذا هو الشأن، أن الله يحبك. إذا نرجو أن هنا قد استمعنا إلى ما فيه الخير ونصلح المجال إلى الأسئلة، ولعله أن يكون فيها روائح تكون قد غابت عنا. وأسأل الله تعالى أن لكم في هذا المكان الذي هو أحب أن تقع إلى الله، فإن أحب تقع إلى الله مزاجها، وفي انتظار هذه الفريضة التي قال الله أيضا وفي هذه السماء المباركة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا محبته ومحبة ما يحبه من الأعمال ومحبة من يحبه من الأخلاق، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. إنه جواب كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرجوا منها وأعرقوا السفن وكسروا الجسور، لئلا يلحقهم المسلمون. المسلمون وقفوا عند النهر فجاءوا الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقالوا له ان النبي عبر النهر ولا طاقه لنا بلحاقهم فماذا فعلنا؟ فيقال لحسن ما جاء في التاريخ وانا المسؤولين علينا في كتب التاريخ فدعا سلمان الفارس وقال له ماذا ترى يا سلمان في امرنا فان الفرس ذهب عبر النهر وكسروا الجسور وعرفت السفن ولا طاقه لنا به فقال له يا سلمان أمهلني حتى أنظر في الأرض فإن كانوا على الاستقامة فإنك محمد أفضل من بني إسرائيل والله تعالى قد خلق البحر لابن موسى ليعبر هو وقوم إسرائيل وينجو من فرعون فدار سلمان وفتش في الجن فإذا الجن في الليل يقولون لله تعالى ركوعا وسجودا وإذا هم في النهار يسبقون عشر الحرب ويتفقدونه فرجع اليه بعد ثلاث ليال وقال يا سعد وجدت القوم اهلا للنصر والتأييد فامضي فدعا سعد رضي الله عنه القوم وقال اني واقف على النهر واني مكبر ثلاثا فاذا كبرت الثالثه فاعبر النهر والنهر يمشي ويسري يعرف بسببه فقال هذا فعبر القوم عن اخره رجالا وردا حتى انهم ذكروا ان الفرق اذا زعل اخرج الله الاعراب وطن من الارض واستراحت عليها ثم وصلت السيف والله على كل شيء قدير ولما عبر النهر عجز الفرس ان يقفوا امامهم وقال بعضهم لبعض انكم لا تقاتلون انسا وانما تقاتلون جنا ثم هربوا من المدائن وطاردوا عاصمتهم وأخذت لاح كاب كسرى وجيء به إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة ما خرج منه ولا خرج واحد من الجواهر أو اللؤلؤ حتى جيء به إلى مكان الخلافة فأقول كل من قاتل في سبيل الله فإنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه آيات وكرامات لكن ما نسمع قد يكون مبالغة فيه والعلم عند الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول فضل الشيخ لا يكتب الايمان الا صفوة الايات في القران. احسن الكتاب كتاب الله عز وجل. ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس. وانا انصح اخواني انصحني بالرجوع الى كتاب الله عز وجل وقراءه بالتدبر وتنهي وإذا قرأ الإنسان فإنه لا بد أن يلين قلبه وأحسن من قول الله عز وجل وأنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى الله نزل أحسن حديث سجادا متشابها المكان فاقشعروا من هدوء الذين يخشون ربهم مما تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقال الشيخ ما يحفظ عن نقود البنوك والوصائف الرابعه حفظ الاموال والاموال ورحم العمل للبنوك. اما وضع الدراهم في البنوك في دنيا عباده فهذا عند الحاجه لا باس به. اذا لم يجد مكانا نحفظ اموالنا فيه سوى هذه البنوك فانه لا باس بوضعها فيها ولا ناخذ منها فائده. وذلك لان هذه البنوك ليست تتعامل 100% بالربا بمعنى انه ليس جميع معاملتها معامله ربويه والا لو كانت معاملتها كلها معامله ربويه فقلنا لا يجوز ان تجعل فيها شيئا من مال. واما العمل في نفس البيوت فانني اقول ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسه لعن آكل الربا وموهله وشاهديه وفعله فمن هؤلاء الخمسه كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكفي بالزجر عن التوافق في البنوك وكتابة الربا. وأما الذي جاوز في البنك ويأخذ الربا فإنه راض بذلك، راض بهذا المعنى المحرم، والربا من معصية معصية. إن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تأخذوا معه حتى يأخذوا في حديث غيره، لا تأخذوا معه حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. قبل الشيء إنما أعطي أن بعض الأجزاء تستخدم ميت في الأسواق فعادوا يشملون كيفية تحريرها. نعم. الأصل يعني ما فيه، بقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأسوان هي في أصلها أجزاء، والأصل فيها الحلم، ومن ادعى أنها مخلوقة بما يحلم فذاته الجميع. وإلا فلا يحل له أن يوقع عباد الله في الشك في مآثمهم ونشرهم، لأن هذا يضر على المسلم. فإن المسلم بآثر هذه الأحلام وهو يشك فيها صار يتغذى بطعام يشك فيه، وهذا يؤثر على قلبه. لأنه في حرام نسأل الله بخيره، فلا يحل لأحد أن يشكك المسلمين في مؤامراتهم ومشروباتهم حتى يتبين الأمر. وإذا تبين فإن الواجب على المؤمن أن يتجنب كل ما فيه محرم، ويستحق له أن يدع كل ما فيه شبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما ذبحه اليهود، ولا يسأل كيف ذبحتموه، ولا كيف ذبحوه، ولا يتحاشى من ذلك. فقد أوتي له بخير وجد له شاة فأكل منه. وكذلك دعاه غلام المدين في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سرقة فأكل، وكان يرى أصحابه يأكلون ولا ينهاهم. فما دام الأمر لم نعلم أنه وقع على وجه محرم فإن الأصل الحلم، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. السائل يقول: لا تكن مشاهدة الأفلام العلمية في الفاسد. الذي أرى أنه لا بأس به إذا شاهد الإنسان ما ينتفع به في دينه ودنياه عن طريق التلفاز فإنه لا بأس به، لأن التلفاز أعلى من مرادها بالشر فهو شر، ومن مرادها بالخير فهو خير. ولكن لا تظنوا أن يقول إنني أوسع باقتناء التلفزيون على ما فيه الآن من هذه البرامج، فإني أرى أن العاقل لا ينبغي له أن يرسل بيته التلفزيون وهو في هذه الحال التي نسمع عنها. وإلا الحمد لله أنه لا يوجد في بيتنا ولا نسأله وإياكم، لكن نسمع عنه أنه يعرض في الأشياء لا تليق بأن تعرض أمام المسلمين وأمام ذوي المروءة والأخلاق الحلوة. وبناء على ذلك أنا أنصح الإخواني أن لا يقتلوا، لأن غالبه شر، والإنسان الذي يقتل ما غالبه شر لا يمكن أن يتخلص منه على الحقيقة غلب جانب الشر على جانب الخير على جانب الخير. ولكني مع ذلك لا أقول إن مشاهدة التلفزيون حرام، بمعنى أنك لو بعيد مثلا وعند رجل تلفزيون ورأى فيه الأخبار مثلا أو أخذ حاله الدنيا أو قراءة القرآن فلا أقول إن ذلك حرام عليك، لأن الإسلام شيء مباح. لكن أقول أصل اقتناء التلفزيون ورد ذلك على أمر خطير، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجاهل، لا يمكن أن يرفضه وأن يمنع منه أولاده وأهله. نعم. وقال السائل: يقول فضيلة الشيخ: من ولاة الجهاد الكورية ساعدوا على الزواج في كل مدخلين. في جسم. من ولاة الجهاد الكورية ساعدوا على الزواج. نعم. أنا ما سمعت بهذا. لكنني كرر السؤال لي وأنشئ قبل هذه البداية لأن لدينا نساء مزوجين منا، وجاءني شيوخ وشباب يطلبون الزواج، فكنت أقول لهم: إن كان تكون معروفكم على أربع فلا بأس. نعم. أقول إن هذا أمر لا تقبل، ليس عندي شيء ولا عندي شيء أقبل شيء من النساء. أما معروف الزواج الدراهم النقدية فهذه قد تكون عند بعض الناس، فإن الإنسان الذي يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به يعاني من الزكاة ولا حرج في هذا. وعون على الزواج على الامور المطلوبه، لان الزواج من المخاطر العظيمه ما هو معلوم ذلك. وبهذه المناسبه انا احدثكم انتم واسمع عنكم يا اهل المسلمين انكم كلكم طائفه من سلسلات متقاربه متعلقه، احثكم على ان تحرصوا غايه الحرص على تزويج شبابكم حتى يتم خير الجميع، وان تقللوا من البذور، تقللوا ما استطعتم من البذور، لا تجعلوا البذور مفتاحا او بابا للتفاخر بينكم. وانا وصيت على بنتي كذا وكذا من الالاف على نومه، واعطي النساء باقه ايسره المؤونه، وكلما حطت المؤونه في النساء جعل الله فيه البركه وحين كان الزوجين. لكن كلما كثر المهر زاد فان الامور تتعقد، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، لان الزوج اذا بدل مثلا 50,000 ريال او هذا اكثر من وزن 50,000 ريال لا يحفظه الله. فاذا قدرنا اكثر من وزن 50,000 ريال نعم 50,000 ريال اذا تزوج المراه الرجل 50,000 ريال ووجدها غير صالحه وغير مناسبه يشق عليه جدا ان يطلقها، ما يمكن يطلقها حتى هي لو ماتت ما يمكن يطلقها ابدا، لانه خصم عليها 50,000 ريال من اين نقص؟ فضل عليها بخمسين بدون شيء، لكن لو تكون 10 ريالات او 100 ريال او اقول 10,000 ريال لو تكون هكذا يمكن يصعب عليه ان يطلقها الا لم تصح هذه النقطه. لذلك انا ارجو ان تنظر في الموضوع وتكون قدرة صالحة لتحقيق منه. كذلك أيضا أحذركم من مسألة انتشرت بين الناس وهي محرمة، وهي ما يسمونه بالشيعة جعل الزوج وزوجته أمام النساء كاشفات ويجلس معها إلى جنبها في الكرسي، وربما يلبسها الخاتم أو يرى في فمها الحلوى أو ما أشبه ذلك أمام النساء. في هذه الحال على خطر والعياذ بالله وسبب الفتنة، ولا يجوز المحرم ولا يجوز. وأيضا أقول أحمس بإذن كل واحد، ربما يرى الزوج في هذه النساء امرأة أجمل من زوجته، وحينئذ يذهب لزوجته بدل ما كان جاء راغبا فيها ومشفقا بالإجماع إليها، إذا وجد النساء من هو أجمل يتجه وإلى زوجته، كما جرى ذلك لبعض الناس الذين حدثنا عنهم انه لما حضر على القضيه راى في النساء نساء جميلات اجمل من زوجته، فبقي معها لمده 15 يوما فرع ثم طلقها وكان عميا. نعم. قال الشيخ متى يكون الرجل حاكم او عدل او ذلك مثل التجاره او التقصير حيث يتغير عليه الدم ولا يكون كذلك؟ ما هي مسألة؟ السائل ما في السؤال؟ نعم. السائل يقول رجل الشيخ أنا شاب أحب أصدقائي بالله، ولكنني بعض الأحيان أسحب حبنا حب عاطفي أي جمال، فما الحل لهذا جزاكم الله خيرا؟ الحل لهذا أن نقول إن الحب للجمال يجب عليك أن تنفع منه، لأن هذا محرم ولا يجوز، فإنه إذا أعجبت أحد بجمالك فلا بد أن تنظر إليه نظرة تمتع لا نظرة تمتع وإيمان بالله، وكل شيء تنظر إليه نظرة تمتع أو نظرة تلذذ وشهوة من بني آدم فإنه حرام عليه، إلا كل ما قال له فيه إلا على أزواجهم أو ممالك أيمانهم. فإذا رأيت من نفسك أنك تميل إلى هذا مع محبتك لهم لله، فحاول أن تقضي على صفة الأولى وأن تجعل محبتك لله عز وجل حتى ولو كان قبيحا أو غير جميل. فإذا لم تستطع من هذا فأبعد عن ذلك، لا تصاحبه ولا صديق. نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ المساعدة الشركات الموجودة في بلدنا حاليا في زراعة المساجد وغيرها على الأحيان إذا كان استطاع ذلك يأخذ عليها أربعة. نعم، المساهمة في جميع الشركات الذي يضع أموالها في البنوك ويأخذ عليها فائدة تمنها إلى رأس المال. المساهمة في هذه الشركات محرمة لأنك تشري إلى نفسك ربا وتأخذه معناه، وهذا حرام عليك. ولا فرق بين السابق وغيره، نحن لا نعين أو لا نخص شركة معينة، لكننا نقول كل شيء يترمى بها فلا تشارك فيه أبدا. وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد، والربا ما لم نشرح هذا الأبواب. الربا أمر عظيم، الربا أمر عظيم. يعني أقول لكم يجوز لك أن تأكل الميتة ولا تأكل، لأن آكل الربا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الوعيد ما ورد لآكل الميتة. آكل الربا أشد إثما من آكل الميتة والعياذ بالله، ولذلك يجب الحذر منه والبعد عنه. قد يسأل فضيلة الشيخ، وقد يسأل أحد الأشخاص في هذه الشركات وهو لا يعرف التعامل بين المتعامل، ما رأي الفضيلة؟ إن كان لا يعلم فالأفضل أنها تتعامل معاملة ربا، هذا الأفضل. لكن إذا كان يعرف على ظنه أنها تتعامل بالمحرم فلا يفعل معه. ومن الشيخ من الجائز له في غرفة الإسرائيلية قد يعلمنا منهم ناس ساهموا في هذه الشركة، ولما علموا بأن المحرم ذهبوا إلى المسؤولين فيها وطلبوا صرف الشركة، وقالوا أعطونا الدراهم وكلوا أوراقها، لكن المسؤولون أبوا. فماذا يصنع الإنسان؟ أن يدلوا على غيره؟ لا يدعو على غيره، إن إذا دعوا على علمنا سلط من غيره على أهل الدنيا، ولكن أرى منا بحال أن يبقي عن الشركة ويبقى عزيزاً، ثم إذا جاء الدنيا إن كان يعلم بإدارة الربا فقد به تخلصاً منه، وإن كان لا يعلم بإدارة الربا أخذ النصف من الربا والباقي له. لأن الأموال المسؤولة تكون على المرأة، فعلى هذا يقول إذا كانت الآن قد صرفت فعلاً ولو تلقى أن تصرف شركة فإنك تبقى، وربما في يوم من الأيام أن هذه الدراهم التي عند البنوك في الشركات ربما تستغل الشركة تقول هذا تستغلها في مقعد مباح. الذي ترونه جزاكم الله خيرا. هنا إذا كان عند الإنسان فهذه التأثير فإنه لا يجب له أن يؤثرها على من يضع فيها المعصية، لأن ذواتها على أصحاب الدين ورؤيته أو الذين يعصون محرما أو الذين يرابون فيها أو الذين يزوجون يسمون هنا الوعد القريب، فإن هذه المباينات كلها حيلة على الدين، فهو أشد من الذنوب قسما لأنهم عباد الله مخالفون الله عز وجل، فيظنون أن هذا الأمر حلال وهو في حقيقة الوعد. فكل من أكثر شرطا التكاليف لأجل أن يعمل فيها ما يكون فهو معين على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإشارة التي كتبها لهذا الحق تكون محرمة أيضا. فضل الشيخ قال السائل يقول: هل يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب في القصر وذلك في السفر؟ لا يجوز. إذا أراد الإنسان أن يسمع يبدأ الصلاة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه جمع من الله في دعاء فبدأ بالظهر قبل العصر، وجمع من ذلك جمع تقديم فبدأ بالمغرب قبل العشاء. وهكذا من نام عن صلاة متعددة مثلا ولم يكن عنده من يقوله فإنه إذا براها يقضيها بالتركيز يبدأ بالأولى بالأولى. وأما ما يقاله بعض العامة يقضي كل صلاة مع نبواتها فهذا لا أصل له. بعض العوام إذا فعل صلوات متعددة كان الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر فهذا خطأ. لكن إذا كان عليه صلوات متعددة تسميها جميعا صلاة بقدر ما تريد. إذا كان عليك صلاة الظهر ووجدت أن يصلون صلاة العصر فإنك تدخل معهم في صلاة الظهر تقول لك ظهرا ولهم عصرا وطلع الإسلامية لأن الإسلام لي لا يعرف وبعد أن يأتي صلاة العصر. وقال الشيخ صلى الله عليه وسلم: وما حكم الصلاة في الثوب الذي يوضع على العظم؟ وهل جميع أنواع العظم الذي سافر الى وجزاكم الله خيرا؟ العظم يجب ان يكون العظم هو الذي يكون خمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم خمر وكل خمر خمر. فان نبدا شيء الذي الظهور إذا كانت نسبة من الظهور العالية بحيث يوزع الإنسان بين وضعه فإنها تكون من الخمر، والخمر قد نزلت أهل العلم من نجاسته، ونجس نجاسة معنوية بلا شك، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأفلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن هل هو نجاسة؟ هل هو نجس النجاسة الحسية بمعنى أنه من اللون يجب عليك أن تأخذ دورة منه أو لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه نجس نجاسة حسية، شوكة إذا أخذ دورة فإنه يجب غسله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس نجس النجاسة الحسية وأنه غائب من هذه النجاسة النجاسة الحسية ولا يجب عليك أن تأخذ دورة منه. وهذا القول هو الصحيح عندي وغالب عندي وذلك لان الخمر لما حرم ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني، ولما حرمت الحمير عن خيبر امر بغسل الاواني منها. ولو كان الخمر نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها كما امر بغسل الاواني من الحمير. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حرم الخمر خرجوا بها وأراقوها في أحياء النبي، وشيء نجس لا يجوز أن يرى أحد أصحاب المسلمين في الظلم، فدل هذا على عدم النجاسة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلوم وأتى إليه راوية خمر، أتى إليه راوية خمر فما له تلك كبيرة، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انا علمت انها قد حرمت. فأخرجوا عن الجسد، ثم قاره رجل إلى بيته يعني تجنب معه الصور، فقال ما قلت له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرته أن يبيعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي حرمها حرم له لأن لا بد أن يبيعها. فبدأ الرجل بن الرقم راويا ثم أراد الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليزعمه لرأس راويته، ولو كان ذلك لأمره بعرض راوية. فأي أن يقول قال ما تقولون في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأبدان رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس كما قال الله تعالى قل لا أجد بما أوحي إلي محرما على طعام الأمر إلا أن يكون ميتا أو لحم أو لحم ميتا أو لحم مسبوحا أو لحم خنزير بينهم مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر رجلا عن نار إن الله ورسوله يهلانكم عند قومكم الحميد فإنها رجس أي نجس. وهنا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأبدان رجس من عمل الشيطان. قلنا الرجس هنا رجس وقيل رجس من عمل الشيطان. وأيضا لما وأن يكون مراد الرجس هنا النجس الجزء الحسية أن الميسر والأنصاب والأبدان ليست نجسة نجاسة حسية، فدل هذا على أن مراد الرجس هنا الرجس المعنوي العملي. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان حرم أعصابه من هذه من الخمر فإن هذا لا يرجع إليه. السائل يقول فضل الشيخ في أحد أيام رمضان أكثر المؤذن للمغرب قبل الوقت خمس دقائق وأخبر بعض المسلمين أن جلس سبع رجال، هل يرجعون الخمر؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.